السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن رحلة بنيامين وهو أخو يوسف، والذي اشترط يوسف على إخوته العشرة أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم، واستعمل معهم الإحسان فلما جهزهم بجهازهم، واستعمل معهم الترغيب ثم استعمل الترهيب. قلنا كأنك وأنت تقرأ: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. كأنك تسمع شخصية أخرى ملئت حزما وعزما. وقلنا أن ده مهم جدا في التربية، أن التربية ليست على طول الخط الرفق واللين وخلاص، لا، فهناك رفق وهناك حزم وهناك لين وهناك عزم، دايما الباب ده يكون موجود. هنا يوسف ينبئنا عن شخصيته أو صفة من صفاته وهي الحزم، فيقول لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. كان بعض أهل العلم انتزع من هذه الآية، سبحان الله، القرآن لا يبلى من كثرة الرد. اوعى تظن انك من كثرة يعني ما بتقف معاه وتاخد وقفات ان الموضوع ايه خلاص كده ما عادش فيه شوية جديدة ولا بتاع، لا، كل العلماء سبحان الله وكل صادق يعطي القرآن وقتا. القرآن كريم، اسمه القرآن الكريم، فإذا أتيت إليه أكرمك وأعطاك أسراره. فمن الفوائد والاستنباطات التي استنبطت من هذه الآية أن فيها مشروعية المقاطعة الاقتصادية لتحصيل غرض مشروع، إن الإنسان ممكن يضيق على من أمامه ويمنعه قوت يومه ولا يتعامل معه ويقاطعه اقتصاديا ولا يكون بينهما تعاون. ليه؟ لغرض مشروع. وقلنا إن الآية دي بتربي الإنسان إن المرء إن يكون طعامه من فأسه حتى يصدر قراره من رأسه. فالإنسان لو ربط قوت يومه بغيره، كما أن الأمة الإسلامية الآن كل شيء من غيرهم، يستوردوا ما يخص الطعام وما يخص التعليم وما يخص كل شيء من غيرهم، فصار الأمر كقرار ليس منهم ولكن من غيرهم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لو أنفسهم مش قدام إلا اتجاه واحد، قالوا: سنراود عنه أبا. وإن المراودة دي شيء صعب، بس محتاج بقى أنك تتلطف وتحتال عشان اللي قدامك يقتنع ورايح جاي على الأمر ده: سنراود عنه أبا. والتوكيد كأنهم بيقولوا إن شاء الله هنقدر وإنا لفاعلون، سبحان الله. ثم قال، توقفنا عند هذه الآية، ثم قال تعالى: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم. كأنه انتهى معهم وبدأ يتكلم مع حد تاني، ودي بقى مرحلة التنفيذ أو التنفيذ العملي للخطة الخفية. هيبدأ فيه خطة خفية هتظهر معانا الفترة القادمة، إن يوسف بدأ يرتب لخطة، وهذه الخطة سيساعده فيها فتيانه. شوف جمال القرآن: وقال لفتيانه، أصبح له فتية، وبقى في ناس تحت وفي خدم وفي، وكان امبارح هو الفتى، الآن صار له فتية وصار هو الآمر الناهي. وكذلك سبحان الله، الله لا يضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المحسن. إياك أن تكون محسنا ثم تضيع، والله لن تضيع. سيقذف الله عز وجل محبتك في قلوب الخلق، والكل سيترنم بذكرك، والكل سيترحم عليك ويشكرك بخير ويذكرك يشكرك على الخير ويذكرك بخير كل ذلك لأنك كنت من المحسنين. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. إيه البضاعة؟ قيل أن يوسف كان يشترط في النظام بتاعه أن اللي يجي يكون معاه مقابل هذه الميرة شيء. أنت جاي تاخد أكل أو هات حاجة من اللي معك، ما تاخدش حاجة ببلاش. كان يربي الناس على عدم الاتكال وعلى عدم الكسل. فالنظام اللي وضعه مش تعالوا احنا مش جمعية خيرية هنعطيكوا كده يلا ايه ونوزع، لا انت لازم تتعب. فكان اللي بيجي معاه شيء من النسيج، واللي كان بيجي بشيء من الصناعة، كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها وينتجها. فكأن يوسف تاجر معه، أعطاه هذا الطعام مقابل هذا الأمر. وبرضو أنه هو كانت إدارته ناجحة، أنه هو الطعام اللي احنا خزناه ده دخلنا قدامه شيء طيب، مدخرات، دخلنا قدامه حاجات نقدر نستفيد منها كشعب كأمة بعد ذلك. فيوسف أراد أن يربي الناس على عدم الاتكالية، وأن هم يكونوا مسؤولين عن، مش بعض الناس يقول لك خلاص أنا والدي بيصرف عليا وانتهى الموضوع، ولا أنا بروح جمعية خيرية ويبدوني وبيساعدوني. لا لا لا لا لا، لازم يكون في عدم كسل وفي احتكاك وأنك تحتك بالدنيا. قالوا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني الرحال، ما المراد بالرحال؟ الرحال هو ما يوضع على البعير، الشيء اللي بيوضع على البعير ويوضع فيه الأطعمة، ده اسمه ايه؟ رحال. فقال لهم رجعوا تاني بعد ما نحط لهم الميرة وكل حاجة، اجعلوا البضاعة اللي هم جابوها الحاجة المقابل حطوها في الرحال بتاعهم، عشان بحيث أول ما يفتحوا يلاقوها ايه قدامهم. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. هو يوسف بيعمل ايه دلوقتي؟ استعمل 3-4 حاجات عشان يجيبهم. الحاجة الأولى إنه أحسن إليهم، الحاجة التانية إن لهم بكل وضوح لو مش جيتوا وجبتوا الولد ملكوش إيه تاني، مش كيل، ده أنت مش هتقرب من البلد اللي أنا فيها تاني، فتهديد شديد. الحاجة التالتة أراد أن يؤمنهم نفسيا، الراجل ده كريم أوي، ده الدانة، وقول لنا هات أخوكوا كمان عشان أديكوا أكتر، وفي الآخر رجع لنا كل حاجة. قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سبحان الله، أهلهم هنا من المراد بأهلهم؟ أراد بأهلهم أبوه، صح؟ عشان كده فلما رجعوا إلى أهلهم إلى أبيهم، لكن قالوا أن يوسف لا يريد أن يسرب كل المعلومات حتى للبطانة، رغم مش دول متفقين معاه في الخطة، ما قال لهم مش كل حاجة. هم حاسين في حاجة، هو بيعمل حاجة كده غريبة شوية، بس هو مش عاوز يقول لهم أي حاجة، مش يروح يقول أصل دول إخواتي وكانوا رموني، شايف الخطة دي وأنا نازل البير ومش عارف إيه والقصة دي، لا لا لا ما يسربش كل حاجة. هو يدخلهم في حس إن إحنا بنرتب حاجة، لكن ما يسربش كل حاجة. ودي مهمة جدا، مش معنى إنك تستفيد من واحد في تطبيق خطة ما إنك تخرج كل اللي في بطنك، لا. فهنا يوسف يقول لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وسبحان الله من الفوائد العلماء قالوها، لماذا أعاد يوسف البضاعة؟ قالوا استحى أن يأخذ شيئا أرسله أبوه، بقول يا ناخذ من أبويا، فاستحى. فقالوا لا، ده دي مش مرجحة عشان الخطة، ده هو مرجحة حياء أن يأخذ من أبيه شيئا، فإذا وجد أبوه هذا الشيء قد عاد اطمأن أكثر، فأرسل إيه بنيامين اللي هو أخو يوسف. سبحان الله. طبعا الآية فيها فوائد أخرى، منها تسمية الخادم فتى، أن الخادم اللي بيخدمك ممكن أنك تسميه فتى. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا. من الأشياء الجميلة في تربية يعقوب أنه ربى أولاده على حسن الخطاب، رغم أنهم وقعوا وعملوا ذنب. يعني عندما تيجي تشوف هو دي كانت يعني غفلة وقعوا فيها، لكن واضح أثار التربية عليهم. هي المؤدبة، يخشوا يتكلموا يا أبانا، مش يا يعقوب وانت قلت، ومش يخاطب والده كده خطاب يعني لا يليق بمثله. ما زالوا مؤدبين وعندهم الرقي في الكلام. قالوا يا أبانا، شاب في ثالثة ثانوي، ثانية ثانوي، ما يتكلمش ويقول إلا يا أبي ويا أمي، أولاد خالته مستلمينه مسخرة. طب روح اسأل أبي، روح اسأل أمي. سبحان الله، حتى هم اللي بيهزروا معاه ده يشوفوا والدتهم يقول لهم يا أمي يا أمي أنا هخرج بس أجيب كذا، فبيتريقوا. ليه؟ لأنهم لم يتربوا على أن هذه اللفظة لفظة حسنة، وأن هذا الأمر هو ده المشكلة. أن احنا ربنا عادي جدا يقول ماما ويقول بابا ويقول كل حاجة، لكن يقول الألفاظ. سبحان الله، هناك ناس بسبب عقدة النقص وسبب أن الخواجة ما بيقولش أبي ويقولش أمي، الناس اللي احنا يعني سبحان الله. لذلك دايما يكون تركيزك رضا الله. اللفظ ده يحبه الله، خلاص قوله. اللفظ ده حتى لو انت مش بتقوله، انك تحب من يتكلم ده. انت تقول ما شاء الله انا مبسوط جدا هو بيقول ابي، ومبسوط جدا هو بيقول ايه امي. دايما يا جماعه رجعوا انفسكم الحاجات الصغيره دي، حاجات البسيطه خالص دي، حتى في تسميه الولد. عاوز تسمي ابنك، أحيانا بعض الناس ما بيسميش ابنه أسماء الإسلامية إلا لو كانت اليومين دول هي اللي شهرة. لما رزقت يعني أحد أولادي، تلاقيه الناس يقولوا ما تسمي كذا، واسم إسلامي أهو، بس هو اليومين دول موضة. فتحس إن هو جاي منين؟ جاي من الموضة ومعدي على الإسلامي، لكن مش إسلامي. وبعدين نشوف يا أخي ما تسمي. وكان في واحد يقول لي لو رزقت ولد تسميه يونس، اقول له والله اسم جميل وبتاع، يقول لي هو اليومين دول هو اللي عليه اللي. فتحس ان ايه، ان رقم واحد بيكون ايه، بيكون المسيطر عليه اللي الجو دوت. فلا يا جماعه، هو ما فيهوش مشكله خالص انسان يسمح اي حاجه، ما حمكشه انت مش عليك حاجه، لكن الانسان دايما يختار الاسم الافضل والاحب. وما بلاش لوي الايه النوايا اللي في القلب ديت وبتاع، وتقول ايه والله مسميه على اسم الشيخ. لا يا حاج، انت مش مسميه على اسم الشيخ، هو قدرا كان اشهر مغني في الزمن بتاعك كان اسمه كذا، وانت كنت فرحان وبتجيب شرايطه، فقلتها برضه ايه، ما هو اسم نبي برضه. لا لا لا، فناخد بالنا من الحاجات البسيطه ديت. فهنا قالوا يا ابانا، ادب. منع منا الكيل، هو منع منهم الكيل. هل الكيل منع؟ يعني هو يوسف خد منهم الكيل ومش اداهم، ولا بالعكس ده بيقول لهم يعني ألا ترون أني أوفي الكيل، أنت شفته. طيب ده واحد منع منهم الكيل. الأصل أنه لم يمنع الكيل، الراجح أنه ما منع بل أعطاه، لكن هم يقولون إيه، منع منا الكيل، أي خلي بالك تقريبا اتمنع الكيل. ودي بقى بنستفيد منها ان هم كانوا سبحان قلة التوفيق في الكلام وسوء التقدير. احيانا بعض الناس كده لا يذكر الا ما يسوءك اولا، يقول لك يا شيخ باظت. ايه يا عم اللي باظت؟ الميه ضربت في الاوضه. طيب ما مش باظت، طب ما كان اليوم النهارده جميل جدا جدا جدا، وبعدين نقول ايه، بس كان في مشكله ان كان في ميه كذا. فهم سبحان الله من سوء التقدير أنهم آلموا قلب أبيهم. شوف لو أنت مكان يعقوب، عشان كده هنشوف في ثنايا الكلام أن الله كان يحب يعقوب. يعني تيجي أنت تفكر في يعقوب كده، كان الله يحبه. حتى الألفاظ اللي يعقوب كان بيقولها ربنا يكررها كأنها تقريبا بالنص. سبحان الله، ليه؟ محبة في هذا القلب، محبة لهذا الإنسان. يعقوب تألم كثير، يعني شوف بعت 10 أول ما يجوا وشايلين كل حاجة، ويجي يشوفها كده يعني خلاص ويستبشر بيهم خير، يقولوا له إيه، راح كل حاجة. ده بنسميه سوء التقدير في الكلام. كل عبادي يقول، كل عبادي يقول التي هي أحسن، دايما هات أحسن لفظ يدخل السرور على الناس. ليه التشاؤم وليه نشر الرسائل التي تؤذي القلب؟ فقلنا قالوا إيه؟ منع منا الكيل، رغم أن هم لسه ما فتحوش المتاع، صح؟ لسه هيفتحوا المتاع بعد ما يكلموا عبيهم. وده يقول لك قد إيه إن هو يوسف نجح إن خلاهم مهمومين طول الطريق، إنهم مهتمين بالقضية الأساسية. إيه القضية الأساسية الخطيرة اللي شغلاهم طول الطريق؟ أرسل معنا أخانا. سبحان الله، كده يبقى يوسف نجح. قالوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني ابعت معانا أخونا عشان نكتل. ولم يقل نكتال. ليه؟ إذا أردت أن تربط فعل الشرط بجواب الشرط هتستعمل أدوات الشرط. لو عاوز تربط فعل بفعل تستعمل أدوات الشرط. إن ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم، فعشان تربط ده بده أرسل معنا نكتل وإلا فلا، هم ده اللي عاوزين يقولوه، فاستعملوا هذا اللفظ. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لو أنت مكانهم وسمعت اللفظ ده وإنا له لحافظون، إيه اللي ممكن يحصل لك؟ هتقول ياه الكلمة دي أنا سمعتها قبل كده، كأنهم نكأوا الجرح القديم، كأنه يعني كان في حباية كده ثقبها فانفجر الجرح القديم. وإن له لحافظون، مهما استعملوا من ألفاظ. وعشان كده احنا بنقول خلي بالك، إذا كذبت مرة لا تلوم الناس أنهم لا يصدقونك في المرة الثانية، لأن في مرة وكانت تقيلة وخطيرة وكان موقف قوي، ألا وهو يوسف. أنت بقى هتضنك تعيرنا، ما خلاص بقى اللي فات والمسامح كريم، اعذره فقد فقد شيئا في قلبه لم تفقده أنت، مهما أنت مش حاسس بالموضوع اللي هو فيه فاعذره. قال هل آمنكم عليه، سبحان الله، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. شوفوا هو بيعاتب الأسلوب الإنكاري ده والسؤال الإنكاري، لكن لو خدت بالك خلاص كبر في السن، ده عتاب واحد كبر لم يعد أمامه أنه يعنف، لكن بيسأل سؤال في غاية اللطف لكن فيه الإيه؟ فيه الحذر. ودي نستفيد منها يا شباب، أنك تفهمه كويس جدا، أن الثقة تبنى في زمان وتهدم في ساعات، وإذا هدمت لا تبنى بيسر. يعني تثق في زوجتك ابني مش عارف، لكن لو في يوم من الأيام اتهمتها بسرقة، اتهمتها بشيء، تقول لك ايه؟ تقول لك يعني انت لا تثق فيه؟ لو شعرت منك بعدم الثقة لا، هتاخد وقت كبير جدا عشان ترمم الثقة مرة أخرى. فالثقة عاملة زي البرج الكبير العشرين تلاتين دور، عما بتتهد تقول إن شاء الله، بص إن شاء الله، بص هجيب لبوار كده واظبط الدنيا وأخدهم فسحة ومرسى مطروح. لا لا لا لا لا لا، هتنبني ظاهرا لكن من جو من الداخل من جوه جرح القلب خلاص، نزف. أما وقد نزف، ده محتاجة دي عملية قلب مفتوح وربنا يستر، هيتم ومش هيتم. فالجرح الذي بالداخل إذا نكئ خلاص هياخد وقت كبير جدا. فالثقة هنا هدمت. فيعقوب بيقول لهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فعشان كده بدأ يشدد جدا. سبحان الله، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم علي على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، لما تعلق قلب يعقوب بيوسف سبحان الله قرب يعقوب وتسلى بمين؟ بأخي يوسف. يوسف مشي، تعالى يا بنيامين، فبدأ يتسلى ببنيامين، أراد الله إبعاده عنه ليذهب هذا التعلق. الله يغار أن يكون في قلب حبيبه تعلق زائد. شوفوا إبراهيم لم يكن لديه ولد، جاله إسماعيل على صغر ولا كبر؟ في دليل على كده، وهب لي على كبر، خلاص فجاله وهو كبير. لما جاله وهو كبير، فلما بلغ معه السعي، طب أعلى مرحلة الوالد بيتعلق بابنه، رايح جاي بيه، يحب يخرج بيه والكلام ده ويخليه يمشي. لما بلغ معه شاف الرؤيا، صعب جدا، فلما شاف الرؤيا قال له إني أرى في المنام أني أذبحك. يبقى هو الرؤيا بتقول إيه؟ اذبح. طيب فلما أسلم وتله للجبين، خلاص هيذبحه ربنا إيه؟ لا خلاص أوقفنا هذا الذبح، وادينا له مين كمان؟ خد إسحاق عليه. طيب من الأصل كان الله يريد رأس إسماعيل أم كان يريد قلب إبراهيم؟ كان يريد قلب إبراهيم. فلما إبراهيم أعطى القلب، وخلما هو مجرد ما أضجعه للذبح وسن السكين وخلاص، أخذنا قلبك خذ ولدك. ولذلك الله يقدر أحيانا بلاءات على العبد حتى قل أن يأتي قلبه، قلب هذا العبد إلى الله مستكينا فقيرا، فإذا أتى رفع البلاء. كنا نريد قلبك بس. فأحيانا قلبك مشتت في الدنيا، تايه في أودية الدنيا، يقدر الله عليك شيئا حتى لا يرى قلبك إلا نور السماء، فيبدأ يتعلق، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة أعطاك. لأن القلب أحيانا بقى فيه جفاء، أراد الله أن يزيل هذا الصدأ فيقدر هذا الأمر، فينجلي الصدأ ده، فإذا انجلى انجلى معه البلاء. تيجي تقول أنا مش عارف البلاء اتفك إزاي، لما قلبك صفى لنا فتعامل مع البلاء بالطريقة دي، أن البلاء يهذب بصلة القلب ويوجه هذا القلب إليه سبحانه وتعالى. فيوسف يعقوب لما تعلق الله عز وجل قلوب الأنبياء، الأنبياء لهم معاملة خاصة، يعني الأنبياء مش زينا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة يتهم في عرضها، يحب خديجة فتموت مبكرا، يحب عمه، كان بيحب عمه؟ في دليل على كده في القرآن، إنك لا تهدي من أحببت. هو كان بيحبه صح، الحب اللي إيه؟ مش الحب اللي الشرعي، كان يحبه الحب الجبلي، زي واحد متزوج واحدة نصرانية بيحبها حب جبلي، فكان يحب عمه فأخذ منه. لما كبر ورزقه الله الولد، فجاله إبراهيم برضو، فلما بلغ معه بدأ إبراهيم يحبو كده وخلاص، إيه اللي حصل؟ مات إبراهيم. فيتسلى بمين؟ من بنيامين اللي كان عند النبي، الحسن والحسين، فينغص عيشه بذكر المآل الذي سيحدث لهؤلاء، إن ده هيموت وهيحصل له كذا وهيحصل له كذا، سبحان الله. فكان بلاءات ورا بلاءات ورا بلاءات ورا بلاءات، كل أولاده يموت أمام عينه، واحد ورا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، بس هي الوحيدة اللي بقيت فاطمة بعد موته. كل الكلام ده ليه؟ الله يريد أن يصفو له قلب خليله محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء كانوا يتعاملوا معاملة خاصة. فهو هنا يقول هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، كأنه استدرج على نفسه واستدرك على نفسه، قال فالله خير حافظا، أنتوا عادين تقولوا إن له لحافظون، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ودي مهمة جدا جدا في معنى تربوي لي وليكم. أنت بتخاف على أولادك صح؟ بس هذا الخوف أحيانا بيكون زايد، فيمنعك أنك تربي ابنك على المسؤولية وأنه يتحمل عواقب الحياة. بتخاف جدا منه نركب العربية لسه صغير. طيب يعني ممكن حضرتك تديني سن نقول عليه كبر؟ يعني ما يبقى كده عنده ميسرة 3 سنوات. حاجة عادي في ثالثة ثانوي يا حادي خليه يركب العربية وانت تركب جنبه. لا خايف عليه، خايف عليه في كل حاجة. الخوف مهم، لكن بشرط لا يمنعك انك تمنعه من ايه؟ من الولد يحتاج 5 ابتدائي لغاية دلوقتي خايف ينزل يجيب حاجة من المحل. ليه؟ طيب متى سيحتك بالحياة؟ فخوفك ده ما ينفعش، لأن لو كل إنسان بنى قراراته على المخاوف ما سافر أحد ولا تعلم أحد ولا عمل أحد. وفي شباب كتير جدا جدا خسر وخسرناه كجودة شخصية بسبب الخوف الكتير عليه المبالغ فيه. هنا يعقوب كان خايف لكن في النهاية ألقاه، فالله خير حافظا. ما تجعلش مخاوفك تعطلك عن تربية أولادك، وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، وربنا حفظه. والله عم تشوفوا يوسف، يوسف كان في جو كئيب وهو صغير، صح؟ يعني هو في بيت عند بيت أبوه كان في جو كئيب ولا مش في جو كئيب؟ هو قاعد مع والده كان في كآبة ولا مش كان في كآبة؟ كان في كآبة. منين جت الكآبة؟ من الحسد. يا جماعة إنك تكون قاعد مع ناس بتحسدك، كآبة الدنيا في هذا المكان. فأراد الله أن يصفي قلبه وأن يبعد تماما عن البيئة دي، فحفظه فأبعده. هو ظاهرا قدامنا يوسف التاخد ومش التاخد، لا هو في مكان سيهلك قلبه، هو موجود في الحتة دي. وده يبص له، ده دخل، ده شوف سلم عليه ازاي، اداله حضن كبير، وده اداله مش هيهلكه. ويوسف مش هيستمتع بالحياة وهو في المكان ده. فحفظه الله من هذا الجو الكئيب، وقعده مع ناس تقول له ايه؟ إنا نراك من المحسنين. ناس عرفت قيمته، وان سبحان الله ان تجلس مع اقوام يعرفون قيمتك احسن ما تجلس مع اقوام لا يرونك اصلا. فشتان شتان. فحفظ الله سبحانه وتعالى يوسف وهو ارحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. يا أبانا برضو ما تلوش ما مش يعتمدوا لهم قالوها من شوية يا حق شفت، لا قالوا يا أبانا ما نبغي. يعني ما نبغي هذا استفهام، يعني نطلب إيه إحنا أحسن من كده؟ إيه في كرم أكتر من كده؟ ده المراد من إيه بكلمتهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، وده نستفيد فايدة مهمة جدا، أن الإحسان يشعر المرء بالأمان. شوف عم أحسن ليهم إداهم إيه؟ أمان عالي قوي، من دقايق من ثواني بيقولوا منع من منع منا الكيل فارس المعنى أخانا، تحس إن الجو إيه مشدود دلوقتي، إن الشدة فكت خالص، صح؟ ما نبغي، إيه الجمال ده؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، رجعتها ونمير أهلنا، نمير أهلنا. سبحان الله، تستفيد برضو أثر تربية يعقوب، تربية النبوية لأولاده على النفع العام لأقاربهم وعلى صلة الرحم. ما قالوش ونمير أنفسنا، نمير أهلنا، احنا برضو ما ايه، لا نروح نجيب للعيلة كلها. فهم راحوا يجيبوا المير الطعام لكل العيلة، متربيين على معاني عالية جدا، انه يكون عنده كرم، عنده كرم ولحسن وحسن صلة للعشيرة بتاعته. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. من الجملة دي تستحضر أن في سنة انتكاسة للأولويات عندهم، صح؟ يعني برضو أخانا دايما يجي رقم 2. سبحان الله، زي الجماعة بتاعت المائدة الحواريون، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طب عاوزينها ليه؟ نريد أن نأكل، عايزين نأكل. طب وإيه كمان؟ وتطمئن قلوبنا. وإيه كمان؟ فين؟ أن تب أنت كده ونعلم أن قد صدقتنا، وتب وأنت تب نبي. يعني بعد ما تأكل وتأنتخ وقلبك يتظبط هتبدأ تاخد بالك منه، يعني بعد كده ما الأكل كده إيه يمخمخ معاك وتشرب الكيوي بالليمون، تصدق يا أخي أنت نبي؟ آه مش عم المائدة، يعني مش عم أشوف المائدة هيعرف إن هو نبي، لا لا بعد ما ناكل ونشرب ونتهنى كده ايه ونمخمخ. في ناس كده اخر حاجه الاولويات، هو عاوز يعرف ان بابا بيحبه ولا لا، يقول له ايه هات لنا كذا عشان برضو يعني ناكل ونعرف انك بتحبنا. سبحان الله، يعني انا تعرفني بعد ما اجيب لك الايه الاكله. قال ونمير اهلنا ونحفظ اخانا. دايما الناس الصديقين، الناس اللي عندهم بصر في القلب، على طول بيلقطوا من كلام اللي قدامهم ده ايه الاولويات عندهم. ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير. سبحان الله، وديت يعني كانت من الاشياء اللي اغراهم بها يوسف عليه السلام. ذلك كيل يسير، مش هنتعب في اي حاجه. وهم واضح جدا ان هم عندهم مفاوضات عاليه طول الخط، يعرفوا يفاوضوا ايه والدهم. اللي مش عارفوا يفاوضوا مين؟ يوسف الوحيد اللي ما عرفوش يتكلموا معاه يفاوضوه. الحاجه الوحيده اللي خدوها من يوسف ايه هي؟ خدوا حاجه واحده من يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا. عم قالوا له بقى خلاص طب استغفر لنا، قال لهم ايه؟ يغفر الله لكم. سبحان الله، دي الحاجة الوحيدة اللي خدوها منه، لأنه نبيل لا ينبغي إلا أن يعطيهم إياها. لكن طول الحوار هو كان دايما يسبقهم في الكلام. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. رغم التوكل العظيم بتاعه، لكن طلب من أبنائه الضمان. ليه؟ لأن المصايب تحمل العقلاء على التيقظ والاحتياط. لا، احنا خلاص اتكوينا، خلينا كده نحسبها كويس جدا. واراد ان يربيهم، ودي مهمه جدا، على المسؤوليه، وان يستشعروها، وان يستحضروا المراقبه. عشان كده يقول لك ايه، مهم جدا جدا انك وانت بتربي اولادك تغرس فيهم خلق وصفة المسؤولية، أن يكون مسؤول. يقول له بص أنا هساعدك وهدفع لك فلوس المدرسة، بس المذاكرة عليك أنت، أنا مش هقعد أذاكر لك. تربيه على كده، يبقى هو الولد يستشعر المسؤولية. إزاي؟ في أدوات، منها هذه الأداة. واضح جدا أن هو رباهم تربية جيدة لدرجة عما يذكرهم بالعهود والمواثيق، يقول له لا لا لا لا مش هديك، تديني اتفاق من دلوقتي وتحلف لي بالله انك هتجتهد وهينفعهم. هينفعهم دلوقتي زي ما هنشوف. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. شوف الاستثناء برضو، مش تبهدلهم، بعض الاعذار تقبل يا حاج، فسيب الباب الا ان يحاط بكم. خلاص تهجبوه الا ان يحاط بكم. ودايما كلام اهل البصيره اللي هو العفوي ده، الله يطلق على لسانه ما سيحدث، كأنه يهيئ القلوب. أن يأكله الذئب كالرديب إلا أن يحاط بكم، يحيط بهم. فدايما الكلام اللي هو يلقي العفوي ده، سبحان الله، لا تيأس من روح الله إلاء يوسف. فالكلام اللي هو، لأنه يتكلم بنور الله. الإنسان إذا كان تقيا لسانه يغرف من قلبه، فلا يغرف إلا الطهر فيوفق في الكلام. فيقول لهم إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. من هدي الأنبياء ختم العهود والعقود والتوثيقات بعبارة الله على ما نقول وكيل. سبحان الله، ونية بعض الناس سبحان الله بتهزه جدا الجملة دي، يقول لك خلاص يا سيدي الله شهيد بيني وبينك. يا عم حاجة هنا عملت حاجة غلط، يا سيدي هنا قلت لك حاجة غلط، أنا بقول لك ربنا شهيد علي وعليك. أحيانا الجملة دي بتبقى إيه؟ بتكون مرعبة لأهل التقوى. وقال يا بني، سبحان الله، لسه برضو الحنان موجود، لسه بيناديهم يا بني وبينصحهم، ومازال مهتم جدا بيه. لا تدخلوا من باب واحد. يبقى واضح ان بنيامين هيمشي خلاص، فبيقول لهم ايه؟ هم كانوا شكلهم جمال جدا، ولكن تتخيل في 11 واحد ماشي أولاد نبي، عندهم أخلاق عالية برضه زي ما أنتوا شايفين كده في الثنايا الكلام، وشباب بيعرف يفاوض وبيعرف يتكلم، وشكلهم أخوهم يا جماعة أخذ نصف الجمال، يعني هم أخذوا التلت مثلا الربع، يعني هم يعني أكيد مش كانوا كلهم من إيه من جنوب كوالالمبور، أكيد يعني كان شكلهم برضه إيه وسيم. فعندك 11 واحد داخل يغري أي حد، قال خاف عليهم من الحسد، وقيل إن هو خاف عليهم من لفت الأنظار، مين دول واستنى وممكن يتحصروا ممكن يتأذوا. فقال لهم عشان كده لما تبقى ماشي في الطريق مش كلكم يعني تمشوا في سكة واحدة، في حد ممكن يعني ولا تدخلوا من باب إيه، لا تدخلوا من باب واحد. الشيخ مصطفى العدوي استنبط فائدة من هذه ليه الباب، يقول لك لما تكون ماشي وفي حد على الطريق مش كل العربيات تدخل إيه مع بعضها، ليه؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. سبحان الله. وده مش معنى أن أخطأت أو ابني أخطأ أنك لا تهتم به، لا لا اهتم به، لأنه لن يتربى إلا بعد هذه الأخطاء. مش خلاص أنت غلطت، بص يا ابني أنت مش هيربيك إلا الزمن، روح الله يسهل لك. يعني يا حاج اللي ربيني إلا الزمن، يعني الله يسهل، خلاص أنا أخطأت ولا أستغنى عنك. المعاني دي مهمة جدا يا جماعة. أنا إيه ولدي ربنا عافينا ويعافي السامعين، واحد شرب سجاير ابتلي بالمخدرات، غلط غلط، هتسيبه؟ ما تسيبوش، سدد وقارب واستعن بالمعين والله يعينك. ودخلوا من أبواب متفرقة. وده بنستفيد إن حتى الأنبياء كانوا يخشون على أولادهم من الحسد. ما تتعاملش مع الباب ده إنه عادي، لا، يلاقي ابنه كده ما شاء الله وجاي النهارده من الحضانه وبيسمع ويروح مصوره فيديو ويروح يبعت على الجروب، يقول لك يا اخي ده جروب العيله، هو حد هيخبطه الا العيله؟ ما انت تاخد بالك. لا، ومش ابنك كده يكون لابس لبس شيك وبتاع وتروح مصور ايه وبعت. يا جماعه خلي بالكم من هذا الباب، مواقع التواصل الحاجات ديت يا اخي انت قاعد امال تبعت وتقول اجمل ولد ده ولا ايه وبتاع، وانا عقيم، او انا انفصلت امبارح بيني وبين زوجتي، او انا شايف ابني مثلا سمته وشكله مش ايه مش زي اولاد الناس، او عنده شيء يعني في صحته. طب انا عم اشوف الصور دي كل يوم، انت تنزل الصور وتضغط عليا بالكلام ده، انا اشوفها ايه؟ انا مش عارف اروح ابص على ايه، على اقعد قدام ترعه وانت كل يوم من مرسى مطروح للساحل ومش عارف ايه والكلام ده كله، انت عاوزني ايه؟ او انا مش انسان يا أخي، مش كل مرة هستحضر ما شاء الله اللهم بارك والكلام ده كله، لا. فناخد بالنا بدون هسهسة برضه وبدون إيه يعني وسوسة، لا عادي جدا ناخد بالسبب، والله يقدر ما يقدره. لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. ثم يقول لهم إيه، خلي بالكم مش معنى اللي أنا هتعملوا كده الموضوع انتهى، وما أغني عنكم من الله من شيء. أنا رغم أن أنا نبي، ودينا بناخد بالأسباب، أوعى تكون واخد بالك أو يعني متكئ أن أبوك هيعمل لك كل حاجة، لا لا لا لا. من الفوائد اللي قالها بعض الناس أن الجزاء من جنس العمل. لما فرقوا يوسف عن أبيه فرقهم الله في البلاد وهم داخلين، كل واحد وحده كده سبحان الله، ففرقهم عن بعض كما فرقوا الولد عن أبيه. ولم يجتمعوا إلا في قصر من فرقوه. عنده هتخشوا متفرقين واللي هيجمعكم اللي فرقتوه، سبحان الله. وآخر آية معانا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، لسه التربية برضو موجودة، إنك تجعل ابنك يطيعك لا أن يخافك. شوف هما بعدهم وبيسمعوا كلام إيه، أبوه متفرقة يا عم، أنت هتسمع كلامه كله مع بعض، هو اللي هيحصل يعني، لا لا لا. وبرضه في معنى كلمة أمرهم دي مهمة جدا، أهمية الأوامر في البيوت وفي التربية. بعض الناس يقول لك لا لا بص سيبك بقى من الأوامر، الجيل ده انتهى، مفيش حاجة اسمها إنك تؤمر ابنك، يعني مش هو اللي يؤمرني مثلا، يعني ما أمرش ابني؟ لأن في تربية دلوقتي منتشرة لأنها مستقاة من الغرب. الغرب ما عندوش حاجة اسمها بر الوالدين، يقول لك إيه، أنت تقنع ابنك لو مش اقتنع ما يعملش. لا لا لا لا، ده ممكن يبقى بيني وبين واحد قاريني، أما مع أبي لو أنا ما اقتنعتش وهذا الأمر لا يفسد ديني ولا دنياي، ليس لي أمامه إلا سمعا وطاعة. خلاص أمرهم أبوهم، فده أمر حاضر يا أبي اللي حضرتك تشوفه من عيني حاضر. ويجي واحد يقول لك هو ليه بيكلمك بالطريقة دي؟ على فكرة كلامه ده مش مقنع. تقول له آه مش مقنع، لكن وجهي مداس لأبي. ولازم الناس تتربى على كده، ولازم ابنك يبقى فاهم كده كويس جدا، إن في ناس الذين لهم يد عليه في تربيته لازم لهم ياخدوا حظوة معينة. العالم في الشرع ما ينفعش تيجي تقول هو ليه بيقول كده، العالم له أن يأمرك وينهاك إذا كان يعمل ويوجهك للخير، لأنه هو ده، مش إحنا أمرنا إحنا نجل هؤلاء، إحنا في ديننا من إجلال الله إجلال حامل القرآن وذي الشيب المسلم، من ديننا إجلال الوالدين وسماع الكلام. الحاجات دي مهمة جدا يا شباب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، شفت السطر ده؟ هو السطر بتاعي، وما أغني عنكم من الله من شيء. كأن الله يكرر ما قاله يعقوب محبة، حبا في يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إن في حاجة كانت في قلبه، واختلف العلماء إيه الحاجة اللي كانت في قلبه، ولكن القرآن سكت عنها. بس شوف الجمال الاحتراز، عم أقول لك إن يعقوب عمل كده إيه؟ عشان حاجة في نفسه. فأنت تقول إيه؟ يعني إيه اللي كان في نفسه؟ حتى لا تسيء الظن بيعقوب، الله عز وجل يدرك قلبك من التوهان، يقول لك إيه؟ وإنه لذو علم لما علمناه، لكن أنت يا نجم من اللي تكملة الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أول ما تقول يا أخي برضو يعقوب برضو كان بيفكر تفكير، ربنا يقول تعال تعال تعال أقعد أنت الناحية دي، لا لا، ده هو نجم كبير جدا، هذا رمز من رموز الخلق يعقوب عليه السلام، هذا كالشمس وضحاها، كان يتكئ على العلم الذي فاتك أنت ولن تدركه يا قارئ ويا مستمع. وذلك أنت هذه الآية تجعلك تحب يعقوب حبا زائدا، ولا تجد مع بتقرأ هذه الآيات إلا هجوم محبة في قلبك ليعقوب وأولاده. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله أن يجعلنا من القلة التي تعلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام وحسن العام. جزاكم الله خيرا.